يعلمنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ماذا نقول اذا ركبنا البحر مع نصائح وتوجيهات يقدمها لنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. النبي لم يركب البحر ولم يسافر بطريق البحر، ولكنه علمنا اذا ركبنا البحر ان نقول بسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آيتان من كتاب الله، احداهما في سورة هود والاخرى في سورة الزمر. وحد الله، اذا اللي بيركب البر اول ما بيحط رجله على سلم الاتوبيس او القطار بيقول بسم الله، لما بيقعد بيقول الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. طب انت بتقول ده لما بيقعد، طب لما بيحط رجله على سلم الاتوبيس ده ماشي يقول بسم الله، انما ده مش هيقعد، ما فيش حد بيعرف يقعد، يبقى فعلا كده ولا ايه؟ لا كملها وانت واقف، قل برضه الحمد لله انك انت لقيت مواصلات، ها؟ وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. تقول سواء جلست ام لم تجلس. ليه؟ لان دي سنة عن رسول الله. طيب وانا الى ربنا لمنقلبون ايه جاب الموت مع المواصلات؟ احنا الى ربنا لمنقلبون يعني احنا مروحين بعد يوم بعد يومين، ما حدش عارف بكره هيحصل ايه، ده احنا لسه راكبين المواصلات لحقنا الموت. قال لك هو انت بتستبعد الموت في اي لحظه؟ طب ما تشوف يا اخوان القطر اللي ضرب الاتوبيس، القطر بتاع المناش، وتقرا البطاقات واللي مكتوب في البطاقات والناس اللي اتكسرت في المستشفيات، تلاقي يقول لك ان العربيات تحت كان ليها عربيه ملاك اتعطلت امبارح فاضطريت اركب الاتوبيس، مش اضطريت ده قدر الله لابد يمكن. التاني يقول لك بقالي ليل شهرين في السرير ما بطلعش، طلعت اول يوم عشان اشوف رزقي، الاتوبيس انضرب اتكسر. فالنبي لما بيعلمنا ان احنا نقول هذا الكلام ونقول وانا الى ربنا لمنقلبون، لا تستبعد الموت في اي لحظة. وبعدين انت اذا كنت راكب عربيتك او راكب القطر او راكب الاتوبيس فاعلم ان هذا سفر قصير سيعقبه سفر طويل. يعني تذكر يوم تحمل على ظهرك الى ارض المقابر، تذكر هذا حتى لا تطغى، عشان السواق ما يسدش الدين وعشان الركاب ما يتخانقوش. ربنا قال وانا الى ربنا لمنقلبون، يعني كن سامحا وكن صفوحا وكن عفوا وكن نساء للاساءات. ولقد امر على السفيه يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، خذ العفو وامر بالعفو واعرض عن الجاهلين واحفظ رب العالمين. ادي معنى ان ربنا يجيب آية الموت بجانب آية السفر. احنا لسه مسافرين فربنا يجيب لنا آية السفر الطويل مع السفر القصير، لان ابن ادم اذا مات يصاب بمصيبتين لم يصب بهما احد غيره. يوم ابن ادم ما يموت يصاب بمصيبتين لم يصب بهما احد غيره. المصيبة الاولى انه يترك ما له كله، والمصيبة الثانية انه يسأل عن ماله كله. ولذلك تعرف الراجل اللي بيعدي نضيف يا بقص عند الله، انما اللي بيعدي هو ملبس وسايب اموال واولاد، ما في واحد منهم بيقول الله يرحمك يا رب. يعني بتبص تلاقي الاولاد بعد وفاة الاب خناقات وشجار، ده يقول لي ده تاخد المصنع ولا الغيط، يقول لي انا ما بفهمش في الغيط اخد المصنع، يقول له تاخده بكام عشان نوزع الفلوس، يقول له ب130,000، يقول له لا خليه ب135,000، لا مانيش واخده، طب هجيب رقبتك الارض بمسافة حضرتها وسمعت هذا الكلام، صغير بيقول للكبير انا هجيب رقبتك الارض، ليه؟ لان اللي مات ساب اموال مسلسلة، ارض زراعية ومصانع ومعارف، اللي بيموت وبيسيب وراه اذا ما سابش تقوى الله محدش بيذكره بخير. ايوه، عندما يموت ابن ادم يصاب بمصيبتين لم يصبهما احد غيره. المصيبة الاولى انه يترك ما له كله، والمصيبة الثانية انه يسأل عن ماله كله. تدرد من كل شيء حتى الساعة اللي كان لابسها في ايده قلعه هاي، حتى البطاقة العائلية خدوها منه. يا اخوانا البطاقة ما الحمشي ازاي لقيتوني في السكة؟ لا خلاص، اللي انت رايح لهم بقى ما بيتعملوش بالبطاقات. ده انت راح عند من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. طب جواز السفر يا اخوانا؟ برضه ما فيش جواز سفر، لان السفر اللي انت مسافره لا انجلترا ولا امريكا، ده انت مسافر عند من يقول اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده. واحد يا سلام، ادي الحكمة من ان مولانا جل جلاله وضع آية الموت بجانب آيات السفر. طيب بسم الله مجريها ومرساها لما نجي نركب البحر. طب دي عارفينها لان سيدنا نوح كان قالها والسفينة ماشية وهي تجري بهم في موج كالجبال. امال ايه بقى ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الصلة الاية دي بركوب البحر، قال لك ما انت وانت راكب البحر ليس امامك وليس وراءك وليس فوقك الا فضاء وخلاء، فالبحر خلق عظيم الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود والناس فيه دود على عود. تبقى مين اللي طوى السماء وقبض الارض؟ الله. يبقى انت في البحر ليس لك الا الله، ان يشأ يسكن الريح فيظلل رواكب على ظهره. الريح يقول لك طب ما المراكب ده انت اشتغلت بالريح دلوقتي، للمراكب دلوقتي اصبحت اجهزه وكهرباء وبخار وادوات. قال لك طب ما هو المقصود بالريح هنا مثل الحلقات القوه المحركه الطاقه، من الذي يملكها؟ الله. طب وهي النار تشتغل الا بالهواء؟ ما هو لابد يكون في هواء، من الذي يملك الهواء والطاقه والكهرباء؟ والله ان الذي يملكها هو الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. هلا انت بتضحكوا على مين؟ يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك ربنا قال اما منكم ان يعيدكم فيه طارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة. هو انت يعني مفكرين انكم مش هتركبوا البحر مرة تانية؟ مفكرين انكم مش هتنزلوا مرة تانية؟ يبقى اعرف الله في الرخاء يعرفك بالشدة. لما اعرف صلاة النبي من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من ركب البحر وهو مضطرب اما البحر بهايج والامواج هيجة فمات يعني غرق ومات برئت منه ذمة الله. ليه؟ لان ربنا قال لا تلقوا بايديكم الى التهلكة. البحر هائج ومائج يبقى لا تركب فيه ولا تعوم فيه. ليه؟ لان ده عبارة عن القاء بالنفس الى التهلكة. ولذلك واحد ذاك النهارده رافض حكمت عليه ليصيفه باسكندريه قال لها يا ست ده انا يعني مش فاضي انا راجل صاحب اعمال وبعدين يعني ما كناش هنصيف مش هندخل الجنه ايه التصيف يعني؟ قالت له يا طيب يا سيبك واروح لماما وبابا. طبعا الراجل تحت ضغط الاداره المحليه بيفضح ما هيعمل ايه؟ ما اصلها لو راحت لماما ربنا يكفيها وياك وشر الاتحاد السوفيتي الدنيا هتنقسم. وهو طاق مدرعات ودبابات ماليه السما وطيارات وثلاث دول يا بورسعيد واحد من لا يصل ولا لا. والله يا رجاله دي مأساه مأساه غريبه. هو معه ولد في كليه الهندسه خالص قالت له ابن بكره بقى الشاده بعدين ابوك هياخدنا ونصيف. راح اسكندريه وجابوا الشمسيه وقعدوا على البلاج وبلاش من الكلام ده الغرب. الواد بيقول الراجل بيقول لابنه ايه؟ كمين قلت له ان انا بعرف اعوم. قال له طب اذا كنت جاي بعوم قدامي كده وريني. الواد قال اطلع لي بتاع كل ده. قال عايز يعمل يعني ايه ولد عوم صحيح؟ فنازل كده بيضرب يعني من راسه بالارض بعد عما طلع من الميه يسحب عنده ايه؟ جاله سال الكلي راسه اتصدمت بصخره طلعه مشكله وادوه مستشفى الطلبه بتاع اسكندريه قالوا مالوش علاج لا ايديه ولا رجليه تتحرك. ما هو بيضرب خلاص كسر حويه لا تم الله ولا ذكر الله ولا اعتمد على الله عمليه استعراض عضلات طلعهم الميه. مالك يا ابني ما بيتكلم؟ اللسان معقود الايدين والرجلين اهو وشوف من شهر اغسطس بيعالج فيه وليس له شفاء الا عند من يقول قل يحييها الذي انشاها اول مره. فهذه معنى ان النبي بيوصي البحر مضطرب ما تعومش فيه. طب وايه كمان؟ النبي قال ومن نام على سطح ليس له اتجار فسقط فمات فقد برئت منه ذمة الله. يعني واحد نام على سطح والسطح مالوش طور السطح مش مصور بالطور. قال لك ما يهمش معانا بنام كل ليله كده ما الدنيا حر وصيف والاوضه مليانه اكلان. اما اوحك بشر شويه يا ابني اوعى الا تتقلب فيها عال ولا يهمك. واحنا راكبين نحتاج سيبك وحط ايدك في ابن سيبك. لا مش حاجه. قول لك سيبك. يلا احنا النهارده موت بكره. الدين عمره يرمينا البحر. كذاب. عمره يرمينا البحر. يعني حكايه فوضى. حكايه مش فوضى ده ربنا بيقول ان كل شيء خلقناه بقدر. ده ربنا له نظام في الكون وله سنن وله قوانين منظم الكون بنظام عادل. خلي نام على السطح اللي مالوش طول ويموت يبقى بريت منه ذمة الله. يبقى القى بيقصيل التهلوكة يبقى جبه منتحر. يبقى جبه منتحر. ده من وصايا النبي. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم انه بيقول لا يسافرن احدكم وحده ولا يبيتن وحده. يعني لما تسافر ما تمشيش لوحدك. طب ليه يا نبي؟ قال لان السفر فتنه. جاي بيطلعلك واحد قطع طريق. جايز يدركك الموت ما تلحقش توصي. هتوصي من ما انت معك لحد توصيه. يكون عليك ديون ما انت تكافئها. يكون لك وصايا توصي عليك بيها. طب نبقى كم واحد يا نبي لما نيجي نسافر؟ واحد الله. يعني نبقى كم واحد؟ والله والله الاسلام ما كان حاجه هذا. ما ترك شارده ولا وارده. لدرجة ان اليهود كانوا يستغربون ويقولوا ان محمدا يعلم اصحابه كل شيء حتى الاستنجاء. يا خبر ابيض. يعني ما خلى حاجة الا لما علمها حتى ازالة الاذى. شوف قد ايه. يعني ما خلى حاجة حتى اداب الطريق وقوانين المرور وقوانين المباني. ألا تتصل عليه بالبناء فتمنع عنه الريح إلا بإذنه. وقوانين المرور قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا عنها بد يا رسول الله. قال فإن أبيتم إني الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الأذى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هنتبقى ده بحسب من كده فيه. قال لك هيتقعد بقى كده على الرصيف عشان تتشمس. انت لاحظ الحاجات دي. اللي يقول لك السلام عليكم ترد عليه. مسك منك غالي بقى وقعد على الكرسي بالشمس بتمص عصا. اللي يقول لك السلام عليكم تقول لي سلام. السلام يا سلام. ده كلام. الا الله. يلا والله فانت اغنية تستخسر انها ترد السلام على الفقير. يقول لك ده ما يستاهلش. هو ده الاخر كمان هرد عليه سلام. يا اخي اتنين ده كتير. اعوذ بالله. طب ده الاسلام بيقول لك حتى لو عارف ان هو مش هيرد عليك السلام اقرأ السلام برضه. ده بيكتفني يا رب. قال لك لا. ما هو شوف اذا بدأت بالسلام ورب خد الاجر. القيت عليه السلام وكبره. ما خلاهوش رد. يرد عليك 70,000 ملك. ويلحنوه. ولذلك واحد غني خلى واحد صغير ماشي قال له انت ما تقرنيش السلام ليه؟ قال له لمصلحتك. قال له ازاي؟ قال له لانك انت ما بتردش عليا وانا خايف ان 70,000 ملك يلحنوه. ما خدتش شوفها دي. انت عارف حتى لو دخلت بيت ما فيهوش حد خالص. دخلت بيت بيتك وما فيهوش حد ابدا. مراتك عند روحها والعلم سافرين والبيت ما فيهوش حد. بيقول لك برضه ارخي السلام. انا ليه هرد عليا يا رب؟ بس لما تلقيه ما تقولش السلام عليكم ورحمه الله. انا بضحك. انما تقول ايه؟ قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لان فيه ملايكه قاعده وفيه جن مسلم قاعد. ها؟ تلقيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انما اللي ما تلقيش عليه السلام مين بقى؟ وحد الله. واحد قاعد يدي درس علم زي ما احنا قاعدين كده. ما يجيش بقى واحد من اخر السلام عليكم ورحمه الله. لا ما تقطعش كلامنا. تبقى تقعد ساكت. ها؟ واحد بيصدى. سيبه يصدى ما تقطعش عليه السلام. واحد بيقرا قران. مش تيجي خليه يقرا قران. السلام عليكم. يا راجل ده بيقرا قران. ها؟ واحد كمان في الميه بياخد الحاجه يستخبط عليك يا استاذ سلام عليكم يقول لك وعليكم السلام اتفضل يا الاسلام ده انا عايزك تسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب الاسلام كل ذوق كل انساني وكل ما تزود في السلام كل ربنا ما يزود لك السنج عشرة سلام عليكم عشرة اذا قلت رحمة الله يديك كمان عشرة وبركاته يديك كمان عشرة 30 هم لدرجة ان واحد لما سمع كده راح للنبي قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته النبي قال له لك 40 حسن ما ازود مغفرته ادالك عشرة ها يبقى كم نفر يفكر رسول الله النبي قال لك الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب يعني اذا حبيت تسافر تكونوا ثلاثة ليه ثلاثة يمكن واحد يحصل له حادث يبقى واحد يقف معاه والثاني يروح يبلغ الاسعاف ما تسيبش لوحده طب ما نكونش اتنين ليه يمكن العربات انضرب لا قدر الله وبعدين واحد يتعور الثاني يسيبه متعور بينزل ويروح نادي الاسعاف قبل ما يجيب الاسعاف يكون كله ما فيش حد معاه حد يعصيده على الجرح ما فيش حد يوديه فشوف النظرة البعيدة والله احنا لما بنقرأ احاديث النبي بنجد النبي عجيب وعظيم وحكيم وحليم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب وقاله النبي كمان في الثلاثة قال اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم يعني عشان ما نختلفش يبقى لما نبقى ثلاثة يبقى نختار من الثلاثة واحد امير يكون اعلمهم يكون احفظهم لكتاب الله يكون اكبرهم سنا يكون احكمهم عقلا ليه عشان ما نختلفش يبقى اللي الامير يقول عليه نمشي بيه لا وانتوا في الحساب ننام قوم الساعة كذا نوم ما دامت اوامره في طاعة الله فلا معصي الامير وده مش معنى امير يعني امير المؤمنين لا ده امير الرقبة الواحد يقول ما نبيعه بقى بالخلافة ونعمل خليفة لا ده هو امير تعبان على قد حاله يعني بتاع اكل الشرب يعني بتاع سير ونظام ها وهكذا دي وصية سيدنا رسول الله اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم عشان ما يحصلش خلاف لان الاسلام لا يحب الخلاف ابدا شوف لدرجة ان الثلاثة يبانهم امير عشان لما يجي النام انت تنام في المكان ده يقول له حاضر وانت تنام في المكان ده يقول له حاضر مش نختلف نقول لا انا عايز انام تحت الشباك عشان الاول الثاني يقول لا الحته دي مش مريحه ما دام الامير قال نام تبقى تنام وتسمع كلامه انما اذا امرك بمعصيه الله ما تسمعش كلامه ولذلك جماعة كانوا مسافرين ايام النبي والنبي امر عليهم واحد قال هذا اميركم خلاص سمعنا واطعنا وبعدين الامير بقى عايز يعمل ولد دكتاتور معاهم بقى فولع نار وقال لهم انا مين قال له انت الامير بتاعك قال لهم وقد امرتكم ان تلقوا بانفسكم في النار قالوا لا الا دي بقى فاكرين الاسيس بتاع امريكا اللي جاب العيال بتوعه وقال كل سم اذا كنتوا بتطوروني كل سم عشان نخلص من الدنيا كانوا سم انما ده قال لهم ارموا نفسكم النار قالوا له لا والله ما عبدنا الله الا لننجو منها فكيف نلقي بانفسنا فيها فلما راح للنبي قصة ايه قصة قال للامير لقد اسأت وقال لهم لقد احسنتم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وحد الله يا مسلم قل لا اله الا الله وسمعني الصلاة على رسول الله فلا يسافرن احدكم وحده يعني ما يجيش واحد يقول يعني حرام لا ده ارشاد من الرسول يستحسن انك انت تقول لعم عبد الله عم صالح يلا نسافر بكره انتم مسافرين بكره نبقى نروح سوا قعدت في القصر وما فيش حد معاك من اهل البلد حاول برضه انك انت تتعرف على المسلمين وده يعني مثلا السفر ما عاد يعرف الناس على بعض سافر تاني بعوض عن عمك تفارقه وانصب فان لذيذ العيش في النصب وياما القطار عرف ناس على ناس بس معرفة غير بتاعة محمد عبد الوهاب اللي بيقول انطال الوقت على الركاب يجري كلامهم في سؤال وسؤال بعد شوية بقوا احباب. بس احببت ايه؟ في الخير. اتم المسلمين يتعرفوا في الخير وفي المعرفة. وعليه النبي كمان قال لا يبيتن احدكم وحده. يعني لما تيجي تنام بالليل في الشقة حاول ان يكون معك حد من اهلك. ليه؟ لان مبيت الواحد لوحده جايز يدركه الموت فلا يجد من يلقنه الشهادة. جايز الشياطين تأذيه. جايز تأذيه. انما لما يبقى معه واحد يبقى يوقفه. جايز يحصل له خبوث. والله يكون وقت حلة محسن بنجان واجاركم الله من محسن بنجان. يدبس المراوح يبقى يسرح كل الليل. وعايز واحد ياخد بايده صحيح من السر. انما احنا لما بنلاقي واحد بيصرخ بالليل بصحيح قوم يا فلان يقول الله يبارك فيك ده انا كنت حموت. ده واحد واقف طاول طول النكهة وقاعد تدعو على نكهة. مش قادر اتحرك. ها؟ يبقى ده خير. يبقى النبي لما يقول يا ريتنا احدكم وحده لانك لا تضمن ماذا يحدث لك وانت نائم. ايوه. ودي برضه ارشاد من ارشادات سيدنا محمد. طيب. وحد الله لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحريق ابدا كده. احنا كنا عرفنا فيما مضى ان سيدنا جرير البجلي ارسل غلاما يشتري له فرسا. وضربناها مثل لاخلاص اصحاب النبي في المعاملات. يعني احنا عندنا النهارده الشاطر اللي ياكل مال اخوه. والشاطر اللي يسحب دوره والساهر اللي الشاطر اللي يدور كمبياله. والشاطر اللي يروح يبق الى مخ ختم. ويختم اللي ورا ده للبيت والغيط. والشاطر اللي يخلمه على فرات الموت. ويروح يكتب برضه عقد بيع وشراء. ويجيب ناس من الضرارية يشهدوا. ويدق لها ختم. ده لن يموت بخير ولن يموت حتى يمد يده للسؤال. ودي امور واقعية. فسيدنا جرير رضي الله عنه بعد غلامه قال له روح اشتري لي فرس. راح جرير الغلام بتاعه راح قبل واحد بيبيع الفرس بتاعه. قال له خلاص تديهولي بمية. قال له ما ينفعش تديهولي بمتين. قال له لا. قال له طب تديهولي بتلتمية. قال له الله يربحك يا عم. انا معذور وعايز اخلص. وفيها ناس بتستغل عذر الناس في البيع والشراء. يعني عارف انه بيبيع ولاده من شدة الجوع يقول له تديهم لي على طبع فوق. قال ده هو مش لاقي واكل. يستغل عذره. وفيها ناس لما تحب تشتري تموت البيعة. تموت مش يعرف ان الحسنة المخفية في البيع والشراء. والنبي قال رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. يعني انت لما تتساهل من ناحيتك انت بإرث. يعني مثلا بتشتري من واحد بإرث يستغل موت. هم الإرث كلهم لو طلعوا مكسب هيعملوا ايه؟ دول ما يزيدكم بضع الفلوس النهارده. فبتقولش بقى تطلع فيه تقول له لا اخد خمس اخد ست. طب اما اقول خد مش انا بدأت انسى. يعني يا دي شطارة يعني. زي اللي قال لابو يابا انا نازل مصر تنصح لي بايه؟ قال له خد بالك لازم البياعين اللي في القاهره لانهم بينصبوا. قال له اعمل ايه؟ قال لما اقول لك الشيء ده بكذب نزل النص على طول. فنزل يشتري جزازه. بكام؟ قال له ب 6 جنيه. قال له لا بثلاثه. قال له زي بعض خدوا بثلاثه. قال له ب 150 ساعه. قال له زي بعض. قال له ب 75 ساعه. قال له ب 35 ساعه. قال له بقول لك ايه؟ ما تاخده ببلاش. قال له لا اخد جزيه. ده طول ما خد بين اخوي عشان يبقى وشك امريكاني. وانت من بني كعب يا ابني ولا ايه؟ ده هي سمع لعدوها. ما تكفى خد بين اخوي. راح الواحد عشان يشتري كيلو قوطه وبتاع. لا هات القوطه دي. طب هات واحده للطلب. هات واحده للحميه. هات واحده للسبانخ. هو طب اديله ايه بقى؟ اديله خيار عشان خاطر. يا ابني الله يسهل لك. هو انت مفتي التمويل؟ اجمع ما يحفيه. وحد لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. فدي الغلام بتاع سيدنا جرير اشترى الفرس ب 300 درهم وقال لبائع الفرس تعالى عشان سيدي يديك التمن لان الفلوس معاه. الراجل اللي باع الفرس معذور وبيتنشأ على اي شيء. راح لسيدنا جرير. ام جرير قال للغلام انت اشتريته بكام؟ قال له ب300 درهم. بلوا ان سيدنا جرير هيقول له عفارم عليك ده انت ناصح وابن حلال، بس ده ما يسويش الا 200 يا ابني. بس لقى سيدنا جرير اللي رباه النبي، اصل دول ناس رباهم النبي، ها رباهم عن اخلاق. راح لبائع الفرس قال له انت بعت له بكام؟ قال له ب300 درهم. قال له تديهولي ب400؟ طب ما هو ليك يا عم. الراجل سكت. ايه الكلام ده؟ ايه تديهولي ب500؟ الراجل سكت. تديهولي ب600؟ الراجل سكت. تديهولي ب700؟ الراجل قال له يا عم ايه الحكايه دي؟ انت بتشتري ولا انت بتشتري؟ المشتري دايما ينقص ما يزودش. قال له لا ده انا بزود. تعرف ليه؟ قال له فرسك يساوي 700 والغلام بتاعه لما اشتراه ب300 غشك، وانا اللي دفعني على هذا انني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على النصح لكل مسلم. فلو خدت ب300 غشيتك، ب400 غشيتك، ب500 غشيتك، ب600 غشيتك، هو يساوي 700. فما قلتش حرام، اعتبر هذا حرام. تعالى النهارده بعد ما توحد الله وسمعنا الصلاه على رسول الله، النهارده الناس النكت تموت البيعه ما تفتحش، ويبقى واحد ميت وعياله يتامى وما تركش رساله بضاعه في محل صغير، يجي الناس يشتروا المحل يموتوه. طب دول يتامى، ده انت لو دفعت حاجة من جيبك ده انت ما بتفتحش بالبنك الاهلي، ده انت بتفتح في بنك كتب الله عليه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالمسائل دي ناخد بالنا منها كويس. النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. ليه؟ ده حتى في مهر النساء ربنا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولذلك سيدنا علي قال إذا أصيب الإنسان بمرض ويريد أن يشفيه الله فليستعمل 4 أشياء. ياخذ قرشين من مراته برضا نفسه، قرشين ساق مش قرشين يعني 100 جنيه، يقول لها اديني قرشين بطب نفس تديله قرشين، يروح يشتري بيهم عسل ابيض، وبعدين يكتب آية من آيات القرآن في طبق ويصبر عليه حتى ينزل ماء الندى من السماء فيمحو هذه الكتابة، فيأكل هذا العسل من هذه الكتابة. طب ومال الإيمان الزرقاء ليه؟ قال لك لأن ربنا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب والعسل ليه؟ قال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. طب والقران ليه؟ قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. طب وميت الندى ليه؟ قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد. يبقى شفاء على بركه على طيبه اخر عظمه. سمعني الصلاة على الحبيب النبي. ولذلك سيدنا عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه كان فقيرا وكانت زوجته غنية. فابن مسعود بيقول لها اديني من مالك انا فقير. قالت له هل يجوز ان اعطيك من مال الزكاة؟ ده انت جوز. قال لها نعم يجوز. قالت له والله لا افعل حتى اسأل رسول الله. واحد اسأل. ما هو عايزة تديله من مال زكاة؟ ما يغلنش. هو فقير. بتقول فذهبت الى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الانصار واقفة بباب الرسول فسألتها فيما جئت؟ قالت لاسأل رسول الله هل يصح ان اعطي زوجي من مالي زكاة؟ قالت لها وانا والله ما جئت الا لاسأله هذا السؤال. يبقى احنا لن اتفقنا. فخرج لنا بلال. بلال ده كان عبارة عن السكرتير الخاص برسول الله. من بالباب؟ قال امرأة من الانصار وزينب. مرات ابن مسعود كان اسمها زينة. فالنبي سأل بلال قال له اي الزيان بهي؟ ما في زينة كتير. قال له امرأة ابن مسعود. طيب. هم قالوا له يا بلال احنا يعني تسأل النبي سؤال ومش ضروري ندخل نشغله. فسأل السؤال. هل يجوز للمرأة الغنية ان تعطي زوجها من مال زكاتها؟ النبي قال له اذهب يا بلال وقل لهما ولكما عند الله اجران صلة وصدقة. يعني مش صدقة بس. ما هي الصدقة على الفقير صدقة. وعلى ذي الرحم سنتان صلة وصدقة. ابدأ بنفسك ثم بمن تعوف. ربنا قال كلوا وارعوا انعامكم. الاول تاكلوا. يجوز قلبها اديله. انما هل يجوز للزوج ان يعطي زوجته الفقيرة من ماله هو زكاة؟ زكاة لا. ليه؟ لانه هو مكلف شرعا بالانفاق عليها. انما هي غير مكلفة شرعا بالانفاق عليه. ايوه. يبقى هي تديله لانها مش مكلف. انما هو ما انتهاش لانه هو ايه مكلف. اسأل الله ان يبصرنا بعيوبنا ويفقهنا في ديننا ويرزقنا التواضع والعمل الصالح. والى اذان العشاء باذن الله تعالى. قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله. تبنا الى الله. تبنا الى الله. ورجعنا الى الله. وندمنا على ما فعلنا. وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته. ولا قربا الا قربته. ولا عيبا الا سترته. ولا دينا الا اديته. ولا مريضا الا شفيته. ولا ميتا الا رحمته. ولا سائلا الا اعطيته. ولا غائبا الا رددته. اللهم استر عوراتنا. امن روعاتنا. اجعل هذا الشهر العظيم شاهدا لنا لا علينا. اللهم تقبل اعمالنا. ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا. اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسألك الصبر عند البلاء والرضا بالقضاء والشكر عند الرخاء. نسألك قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم تقبل اعمالنا في الصالحين واقبلنا في الصالحين. اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن الشلب بعض العطاء. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم بارك لنا في ارزاقنا. اللهم بارك لنا في ارزاقنا. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا. ولا عد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا. اللهم اسقنا بيد نبينا العظيم شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا.